وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم. أبغض الرجال إلى الله، الله جل وعلا يبغض كما سبق، لكن أبغضهم إلى الله الألد الخصم الذي يشتد في الخصومة والمحاكمة ولا يرعوي ولا ينثني مع أخيه ولا يقبل الصلح مع أخيه. والله ذم هذا في القرآن، وإذا وهو ألد الخصام، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم وبئس المهاد. هذا ينطبق على والله أعلم اليوم على المحامين الذين يحامون بالباطل، يحامون بالباطل ويحترفون هذا الشيء ويأكلون من ورائه. هذا لا يليق بالمسلم. ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أما إذا كانت القضية واضحة وعندك عليها بينة تدلي بها فلا بأس، أما أنك تكثر اللف والدوران لتتغلب على الخصم، أو تعلم أن الذي حامى بك أنه مبطل لا حجة له ولا حق له عند الخصم، لا يجوز لك أنك تكون نائبا عنه في خصومة باطلة. وإذا كان عندك حق في دعواك وعرض عليك إخوانك أو القاضي الصلح والتسامح، تقبل هذا أيضا، تقبل هذا. وإلا إذا لم تقبل تأخذ حقك فقط، تأخذ حقك الذي لك عليه فقط، لا بأس بذلك. نعم.